أستعمل الكحل السائل، والكحل السائل هو عبارة عن خط أسود نستطيع أن نبعده ويصبح على شكل شريط وبعضه يتراكم، فهل يصح الوضوء مع استعمال هذا الكحل؟ إذا كان الكحل يبقى على جسم يمنع الماء فيحك يزال ولا يجوز بقاءه في الوضوء والغسل. أما إذا كان مجرد سواد مجرد لون لا يمنع شيء مثل لون الحنة أو مثل غيره فلا بأس. أما إذا كان له جسم يتجمع يمنع الماء هذا يمنع يزال عند الوضوء عند الغسل، وهكذا الحنة إذا كان له جسم يزال. أما إذا كان مجرد لون ولا فلا جسم له فلا يمنع.